إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال دمو قال هالت دي لو ترى دي جونكا سو جنا بان ندو ما كنا ندي من جونكا ما لو ترى حيض النفاس جونكا. باب الغسل لو ترى دي بالصاع دي بملء الصاع هنوكو ساوال ونحوه ما كنا ندي من كو مويدي كنا ندي من دي كو بارتو ساوال اي ان كالي جوني ساوال جوني رطلو جوي كنيمي سلوس رطل سبيرو دلي سلوس وني مدو نيمنا صاعو نيو اربعه امدادي مدو جني. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. الإمام البخاري يوي حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي أندوي حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث دوي قالوا يحدثني شعبة شعبة بن الحجاج قال شعبة الدوبي حدثني أبو بكر بن حفص ووني أبو بكر بن حفص بن أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قالوا سمعت منني أبا سلمة منني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنويا يقولون ويا دخلت مناتي أنا مين وأخو عائشة كانكو أبو سلمة هالت وي كانكو اخو عائشه دونك بني كوركو عائشه ناتي ون يوغي شرح البخاري ده حافظ وي بي عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق نون دونو دوم كاج ايي تن وي ام بني كوركو ناندي اون بني كوركو يوغي يو ان غورتو دي ماكو نو اون يا لا ان حذف هناك انا اون يا الطفيل بن عبد الله. هذا من الدرس الذي درسناه في المكتب درسناه ثم انحذف يا رجل. طيب. ليس قد انحذف ذلك اليوم شيء. اوي غدي اخو مكو امي مكنون او طفيل بن عبد الله كحافظ بي ولا يصح واحد منهما ويفي غوتل دي كونغول دي تشلا بيد عبد الرحمن بن ابي بكر اونون عبد الرحمن بن ابي بكر مهاوري ان ابا اونون ودم سلا بيد طفيل بن عمرو طفيل بن عبد الله اونون دو سلا ko sabi so yidum sella de batte muslim filiki ke nasa'i e abu awana be fu e dati jahoji e shu'ba le o do haditha zati o wi annahu akhuha min ar-radah o banni ho gorko e bangal muyni dal be muynit de nona be tono de no batte ko dum wali muslim ko donc a nawawi charudo muslim o e jama goddo kasi bi de no abdullah ibn yazid non ko sabi so mbi abdullah ibn yazid de batte wari li muslim to zati kanko e aisha to muyniti jonnon hafiz wi wi hinka ayina hikan wawi de onnon de tay ayina wi onnon sabi on jogi dimda do goddo kasimo o muyniti ani wi kathir ibn ubayd hadith mako an li al adab al mufrad bukhari to sunan abi daud Allahu a'lam ana wayte goto mabbe al muhim tan kambe diro be nati warde ga aisha kambe worbe diro be ado bi fudu be zu mahram en makko فسألها أخوها هيا بندكو غوركو مويندي أو لمديمو عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوطة قلنا رسول الله عليه وسلم هي مهلي صحابات به أنا عندك ببالك أن عندي هنا جانب لوتر تكان كاكو بنجيري دي هنا نرار وعلي ذات صلاة الله وسلامه عليه نسابي نتوكلا حيث أجنغنا البتاد حيث جنغنا هنا مثلا هنا دفتلي مذهبي جدي الدفتلون كي تجمع جيري إلي قرآن جاءت جلتنا يا حديثة جي اجتهاد علماوية هم فوانا جوي قائدة جمعين جلتني sa jengiru hani ballo dum hadisa je fa anda hen ko ni hadisa anda hen dum anda hen ni zati wonno nulla sallallahu alaihi wasallam warrini sey mazhabi difu mazhabi goto gaddo golle nulla sallallahu alaihi wasallam fa la ba wala mazhabi difu on tabi ne gollirte dan difu mo nar das ne ngoda dum fatimi fu atawan kudde anda hen nulla do gollirde galale hen ay den no hono jengube e hono den don ande be zati kan himirde hadisa je de وي ندن كانكو عائشه فدعت باناء ونودي كاكول ورا نحو من صاع كاكول ني بورو ولا هنا ساوال غوت اي دو دونك محل شاهد محل شاهد دونك ورد مانغالكو دونك ما صلو لوتو جرب فوتا هبدنا نديام فاغتسلت اولوتي وافاضت وونجي على راسها خوار ماكو ني وي دونك وي وبيننا وبينها حجاب ابو سلمة وي هي دودي انا حكلي امي من ماكو القاضي عياض وي رحمه الله ويكون ظاهري هنكو حديث هن وردني بنجي هن هوار ده كان دو لوتر دوم ده دو تر ماكو غا دو بنجي دو معنا تانكو ندو واي جيو دي زو محرم كو تابي دي بفو زو محرم ماكو نور ابو سلامة اوني او ديم دادو ان من امين دال سبي عائشه نجوغي بندرات ده بني ام كلثوم او مينيني ابو سلامة yanda abu salamatu wala tigi bi bandi ko debbo o kadi woni zu mahram makko no o do do mi o kay muyni di jati den ko wi hedode en hakune mabbe ko hedode ne fa sura lay terde makko de do neddo waawa jewde zu mahram mun jati ga do ga zu mahram waawi jewde ka hono jonka hore de jonka hono do terde mo yaltini fa be ngi so nani non jonka fayda wala e lotagol makko do be ngoni don den golle aishatu o holli dum dalil non kollowo ana yida neddo andinira golle masalan joni se do ri wima honnu sallallahu alaihi wasallam sali gorto donc ngaddo ndiyam waddo ndiyam ma biya mo waddo ndiyam celli goda fo uya dum buri hono sifa biya jonka ni lotirta juure de ni wujorto ni sir korto ni futira ngada zati fa jomuya sabi sahaba be ni ngi inu sallallahu alaihi wasallam den no hadisan ko be ken en duddon dali darma kambe dum ngi golle nula do jili andal dek hono sahaba be mbay sifara dum sallallahu alaihi wasallam no gollirni ni ni hadisan ko be don bay sifara de honno den no joni hono ko be lamdi ko andi joni on lamdi mo wi fa sa'alaha akhuha an ghusli an-nabi sallallahu alaihi wasallam lotagal bi angal donga an wayi tawe kayfiyya be lamdi an wayi tawe kammiyya kayfiyya wonde am baaka hono ndula do lotorto kammiyya woni de hono alqadar ndiyam dam lotorto dam hono ndiyam dan warata den no joni o holli be kayfiyya sabi o wanji ndiyam addo makko holli jonka hono wanji gol ndiyam dam sa wanji fa terde ma di fu kubbi tan tilifi kayfi en don kay kayfi o kammi o do holli be sabi sawal gotal woni ko lotori qala abu abdillah dum yusawari al imam al bukhari ana ballifi do wi qala yazid o wi yazid ibn harun wi wa bahz kin bahz ibn asad ando joni yo muallaqan ما يزيد وراءه وصله تو أبو عوانة يا أبو نعيم مستخرج مبته معسد ودو وراءه وصله تو إسماعيل تو كبيريه من الجنابة ذاتي أنتم بتو على رأسها ثلاث وانجا هوار ما كنك على بيتتي والجدي يجيء الجدة والجدة ينجيني نون ونكون بيتنا جدة عندك والجدة يتي فاهمي ساحل ما ساحل مكة لأن كدمي تعرف هذه الجدة وأنا جدي يتي جدة كيو عن شعبة قدر صاع القدر جونكا صاع ده كفارة جونكا إساء والقوات جونكا رمه اللي نكون نرى صلى الله عليه وسلم لوتريكو يهون إنه نفارة إساء والقوات أي جدي أو إن دايما لو عبد الملك بن إبراهيم هو يتي وثقة له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في الثوب. قلن بينا بهزونا بينا بهزو بن أسد ويتي نعيو نتويتي نكي فهمي. حدثنا عبد الله بن محمد وي عبد الله بن محمد جنتنيمي قال وي حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم جنتنيمي يحيى بن آدم كنم دوي حدثنا زهير، زهير بن معاوية جنتنيمي عن أبي إسحاق وني أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي جنتنيمي أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ويتي عمرو بن عبد الله السبيعي قال وي حدثنا أبو جعفر وي أبو جعفر جنتنيمي أبو جعفر يقوط أهل بيت أمبي دوني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هوني أبو جعفر وتابعين كمورو كانكو أنترت محمد الباقر بيد أنه هنو سيكي ريدو أندل أنه فتيه ودي أندل هنو سيكي ريدو أندل يلتني تكتي مني دونك أبو جعفر ودي بيكو وكانيم أنترت جعفر ون جعفر الصادق ون يبيكو نو لأنه كان كوبي علي، كان كوب محمد أبو جعفر محمد وين عندما كوبي علي، علي وين أنت رثيت وزين العابدين. وي حدثنا أبو جعفر، حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر جنتني من أنه كان أولاتك عند جابر بن عبد الله، كان كوب جركو تاني نور صلى الله عليه وسلم ووني نكو جابر بن عبد الله، هو وأبوه وأنا كان كوب كان كوب أبيك غير صحابة، مهلي. أيها الكوزة إن العبد نوف المهلي كان بهن شريفة بتابين كوب يتجمع مهم بتاين الدنيا أن عندي جوني أن عندي كسوية مشرف تاني نور الله صلى الله عليه وسلم أنا جوجي القدر كا أنت نور الله صلى الله عليه وسلم يجيب كافون هان تدين الجوم أن عندي كاسو إن جتي هن جون كهون أبود ما ببعد نور الله صلى الله عليه وسلم يدم بيو كم بيقولي فو هان تدين الدنيا أن عندي sirfi jotet ni dunki en andal dunki andal wana jonka hono wari hokki dum kalisi na sodni dum galle ma hokki dum mabbe wadu won tejin dunki andade yaade jodo yaade majlisi ju dunki en andabe nana ko dunki en andabe kala ta gollira lamro sunna mami bi sallallahu alaihi wasallam dum tejinde so ye sherifano ni tan andatina etedna andal so mulba ngari makko dum jogani al qadar ila akhirih dum ka sunya goto du wari hono fi pio hoddu ba yoro non non en fami halaka yo kanko tani nura sallallahu alaihi wasallam hanko abbi ko fu be jeeto sahabaajo jabir ibn abdullah fa wana qurashin ke sako alato alu bayti ka o modo sahaba ibn sallallahu alaihi wasallam o jogi amba be jeehito wa indahu qawmun yimbi ana nokku makko joni umda umdatul ahkam wa indahu qawmuhu wadi ka ande mushkila goto ana umda je dabe tede jonde de joni umdatul ahkam hono no musannif o wari deftere ndeni non haani windire non hayso tay lafzu o wornire sahihay wi e jonka ni warji non kani o warli bukhari mani o warli muslim so do indahu qawmuhu no warjon do wa indahu qawmuhu de won wi be yibbe jabir ka wana so indahu qawmuhu yibbe abu ja'far ozati ayo sifaji o wari o warli makko he ana lebi ne do teddudan ni jodi majlisi ulama wi yo o ne do mawdo o won sheikhu jo leedi di o woni kananke leedi di o won sirifaji leedi di de majlisi dunki en ande taye be garabe njodo to majlisu yoto be korfo be nana Allah wi nula do wi wana modi babe gari mun Allah nula mun be gari nande fa sa'aluhu bi lamdi mu anil ghusli ay kambe shirifa be garno gam akonde be kaade be gari majlisu makko tan ko on buri be andal kambe dunke ande mawbe kam on buri be andal sabi o sahabaajo yi nula sallallahu alaihi wasallam kambe be ngana sahabaabe be lamdi mu anil ghusli ay lotoga ha jiw aramira ta zaidul abidin andanu janaba lotorde be mi fa bi ko wardi mudum ko sabi o mo yidi hono on don joni halna mo hono narri nula sallallahu alaihi wasallam zati dum fu holli kambe be satti yidi hunde fu ko be ngatta fu tawi do golleji nula sallallahu alaihi wasallam ko woni hono jonka masalib ko woni ayibe to hewbe yimbe joni wana hewbe yimbe so yam hadisa e denni dargal mabbe darato be ko sabi dum wonno te dengal de sahabaabe tabi en ko be wonbe tegal munende ko anduda fu sina ballo yaadum e hadis wana ko hadisa ballete e ko anda وي فقال وي يكفيك صاع وي صاع الغوتل نهج donc a qadar sa wal gotal na hejanan wana joni fa saluhu o halay jonka hono lamdi do joni so en gari gamo bo joni e yimbe sappo so en fu en gardi goto lamdi ko hunde an wawi ede yimbe worbe joni be lamdi ki mo bo hunde man kata yo goto lamdi den no ishaq ibn rahowi o bangini hono jonka hono lamdi do yo abu jaafar o zati mon lamdi do ayi fa saluhu an al ghusl lamdi do abu jaafar zati tan won lamdi anani yo wana hono abba o ani bi abba kanko abu jaafar o lamdi ka dum du faaji won dum don an wawi wadde don abbi ko andona biko yo tabi inke jom andam ka o do woni sahabaajo ko yidi famde de fo faama hono nura sallallahu alaihi wasallam zati warri o yekfi ka sa'un fa qa o yisal gotal na hejana ni dum saabi batte hono ko ontan lamdi ko dum saabi so o yekfi ka ayi fa sa'aluhu wi yakfikum batte lamdi do yekfi ka sa'a sawal gotal na heje fa qala rajulun gorko goddo wi le yimbe be o waddi le umratul ahkami o to o wi on woni al hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib o antirtere jonka muhammad ibn al hanafiya nana non o wi ya hafiz al umda ma sha Allah on ko jon non e inni ko buri hewde indirde mo muhammad ibn al hanafiya non inni ko jonka yo hanafiya ke damti to faade bani hanifa inde inni ko yo khawlatu bint jaafar ma wiete kanko muhammad ibn al hanafiya o bi ali non denno fa qala rajulun gorko wi o kanko woni biido non kanko biido non kanko do fa joni alu bayti na je to kanko do tani ali o bi muhammad ibn ali jon non abbi ko innamo wana fatima o jabi o imaik fini minka sal gotal ha jataka fa qala jabir wi mo kana yakfi sa wallati ki an heja man on homo kanyum awfa minka sha'ran ay wafa ujuni wana wafa hibbi jonka awfa afalu tafdil burru hibbude o joni ana wawi tawe jonka hono burdo judde non nenka yurfa faade e sifa ana wawi dum yurfaade faade burdo hewde jaati tawe sukundu wana judde burde hewde jonka yurfa faade e kammiya bami yama kanko hono gorko on don gorko timmudo sanne mo hewi leemo dum sabbi so wi jabiru lati ki an haje man huwa awfa minka wa khayrun minka du ay man huwa awfa man huwa khayrun minka wad na gada khayran hono wali umdato khayran wad so khayran non ka wadi fu o atfar jonka e mawsulo kana yakfi man o wana yakfi alladhi huwa maf'ul mako yakfi man huwa awfa minka wa yakfi khayran minka on so wad nanan o wa indahu qawmuhu ka yibbe mako kanko abu jaafar wad ثم رفتي أمنا هم ونفاعل أمنا وجابر جابر الميمين يوغان ويرمو النور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ثوب نكدون الغوتل ما نكدون الغوتل سكدون الغوتل تنجو كده هون مثلا هون غندو روري ما جونكا دي سار واتري ماوند فيلتي دوم تان واي جولد دوك مثلا جوني ني جوي ساي ما نجوتي هاي ستوب ولا ليتو غودن ولا ثم أمنا في ثوب غودن فلا الحافظ وي ويو في هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف o hadisa bangini ko salafu en salafu wonde betnobe ngoni e mudum min al ihtijaj bi af'al an nabi sallallahu alaihi wa sallam wal inqiyad ila dhalik hujurade golleji nulado sallallahu alaihi wa sallam e dotanade do ko nulado yifu ko jogino da andal ma fu so wi amani nulado yi tan ar do ni salaf imam malik bi imam no yo kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf mojjere ne fu e majjum woni hande do wallahi so e ngartay don banenke wata teddega to wata teddegal ganya kata lahara so tawede wonmo andirne kongol mon don nulaado sallallahu alaihi wasallam e mbi ay kongol ne do fu yimbe fu njoppe koy ulama yimbe be ni woni facci tonobe installe kabe ka ko lati aslu e ko lati faru ko ka dun ka wadataki ko nulaado ko ka doni aslu kambe no e facci tata nulaado bofi yatata mudum kambe bofi an dagge mabbe kambe jati be girre e bofa fati hono yimbe pama hende wiama hadisaaje de woni gonga hunde fu ka tawale dewteji sigi de dewte godde ko na hadisa de pen kala hasha mi mbi ay dum yimbe ñemtinteebe beedu wala biirudu ko e biide kongul ulama en be paccitata hadisaaje ka so hadisaaje de ngari mo hadisa luttondire kongul mum fuccagal hadiso ona seli tan kongul mum gol saabi mum ton ko no deten faade mum wana goddum fu ko wi akasi ko na dum fu anda haqiqa wana gonga o wi hadiso o holli jawazu ar-radd bi 'unfin 'ala man yumari bighayri 'ilmin idha qasada ar-radd idah al-haqq wa tahdhir as-sami'in min mithl dhalik holli arwa nyangude neddo rafami so tawe neddo wadi fa fodo dira e hunde wala hen andal al ilmu ne hudon ilmu ma'rifatul huda al ilmu ma kana fihi qala hadathana rafami min safi so tawe de banginde gonga ni woni ko muyruda e jertinde yibbe holli du ana wanya hon neddo himpinjina ndiyam sanne sanne ko tanaddo fil ma'i. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة وصحيح ما روى أبو نعيم. الإمام البخاري أوي حدثنا أبو نعيم أوي أبو نعيم في لنكمل هنا أبو نعيم يته فضل بن دكين نعم يعني ما كلي كلي حدثنا ابن عيينة أو سفيان بن عيينة عن عمرو أو عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أو أبو الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مؤمن إن بيتير ميمونة إن ميرن إن ابن عباس سبي ابن عباس إنما أم الفضل بنت الحارث أودي ميمونة بنت الحارث. أي كان كو ابن عباس أهالي وينولا رسول الله صلى الله عليه وسلم جونكا ميمونة كان بلاتك يغتسلاني بلوتو دو من إناء واحد كاكل قط. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر الصائد من كالي دنانه. ويقال أبو عبد الله بخاري وي كان ابن عيينة يقول أخيرا ولاتك أمو يأكو سكتي عن ابن عباس عن ميمونة جونكا ابن عيينة لاتك أنا بيدا هكوني ابن عباس donc ko yunura do wadi ko be da maymuna bukhari non o jitini dum to wasahih ma rawa abu nu'aym kan ibn uyayna nati latiki an beeda dum ka ko seli ko ka ko abu nu'aym filli ko arani ko ni ma da o hadith o ka kellu do wana hal selu gol makko jon non yalla al mazid fi muttasil asanid non nawana joni o wi ibn abbas wi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam maymuna no o waddiri wana o wi jon non ibn uyayna latiki an wi ko sakiti so yi an ibn abbas wa ya maymuna bukhari jitini arande wenke andi ko habso jitindu abu nu'aym nani afamina wala abu nu'aym kany filli ibn uyayna abu nu'aym ana jeya e filli be makko boyi joni bukhari jitiniri kudde jitinoje no godi hazmi le dum doto le nashul mansukh to wadi to fahi juzu thani fawaidu sami yawmi maton no tabe kudde jitinoje ana je e ko jitin ko kudde jitinoje joni neddo nando e neddo ko boyi masalan joni hadisanke woni nani e makko ko boyi faddu bi chapantati o joni nani e makko hande tayo nayi nando arandere o so won mu arada wadi hakkuni mum fu nando hon nande arandeje de o jitinte ayyo sami de woni quwwatu hifzi sheikh neddo jokolle warde karunde den hifzu mudum hono dursugol mudum buri yanwude gilla so nayino dum bukhari jitiniri ka anda hono beydede he maymuna odu won kudde jitinde dum de say bim buri hewde filibe dum be buri hewde bim buri yalzimade sufyan ay do don jitinire non hewgol yalzimagol ka ko wadi hen fumbe mata hono cellal hadith o ka hadith o kan celli won jitinirbe dum goddum kasi be bi ko maymuna ko nisbe yadan ibn abbas ka gelli tata ko nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam e maymunar ka ani loto dok denno e maymuna ni onangi do wana don de bami non holli joni an e anna wana to jonka hono mo an ana to en bi pillorido an wa anna holli bukhari ana senda an e anna yo ani ibn abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam o dum muttasil ay o do hono jonka o wadi hono hono hono sendi hakuni majini donc on nahwi honen di mudu on ngaran manay mbi lotori ki farak sawal tati kan koy gendi ko nen dum joni hon fulatoto donc sawale fecere lotori hononi babu man afada ala rasihi thalaha joni damal ko kalten de on banjudo ndiyam e hore mun thalatan labitati bukhari so waddi hadith o waddi kite ji lotoka o hinyo torta ko dum sabi bukhari wala deftere hadith tan non deftere hadith e fiqhi funo so dama deftere hadith tan non ni jonka so dum do fo andu deftere hadith e fiqhi funo so waddi hono ko warani babu o ko waddi hadith o sayse dum de hadisa do wadda babul gongol kasi matalan joni lotu do jonka juudi mun de gila watta dum ka kongol hayste hadisa o sifiki dum sifiki jonka honno neddo lotirta jonka honno zakari mun e salligo jonka e lota bangim ila akhir bukhari wadnan hingel fu heddama tawede feste dum nati li hadisa arandejo jonka so waddi dum fu wadda damal ka de waddi damal fu hayso hadisa goto o wartiri wakati jom wartiri hadisa goto on atawan o waddan hono sanadu ko wana sanadu nani o sanaduji ne buri hewrude fu non hadisa burata marude yakawere ayyo وهي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن الصرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما وهي حدثنا أبو نعيم ونجونك الفضل من دكينه قال وهي حدثنا زهير زهير او ون زهير بن معاويه زهير بن معاويه الجعفي عن ابي اسحاق السبيعي ون مبيدناني عمرو بن عبد الله يتي قال او يحدثني سليمان بن الصرد وصحابه ما ودي صحابه قال او يحدثني جبير بن مطعم قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ون رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اما انا مين اي اما ياندي ودي فوسينا جونكا هون قسيم مودوم اورا اما جي دي غارتا وي ذكروا عند ويقسم اما او محذوف للموتى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم وراني اما اودو نوري فسنا او فلفلين عندنا جوني اما اودو دو جوني هودون جوكا كو مويتا كو كو مويتا دي أصل الحديث الأول المسلم ده تمارو في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم. دون الله بجاتي بفور ندير الله ترتي. يقيم من بي أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا. مني ملوتر أنهار أم هون ماني هون ماني. دون الله بي أما أنا أي بس مو بني جونك. منك هم فوي نيوتة نيوتة من دون الله فأفيض على رأسي ثلاثة. دون الله بي كنومك كن يوانجاني هوري من دلابي تتا. دون الله بي أما أنا منك فأفيض على رأسي ثلاثة. أي وناني وأشار بيديه وصبر يجود ما قد أكلته ما كلامك. جونكا جود يد نبأ ما تفون يام دوا تهارني. جونكا لو حالوني هكود علماء يبدي. يلا توزيع نن تكرارنا. سو يبي توزيعني. سبب مين دوا ترى نقطة بني هارني. سبب مين ترى بيرن قدر هكود هارني. سبب مين جونكا ترى بيرن قدر أسير هارني بني قدر. سو تي تكرار رو بما هنا يجود ما دي نقطة هارني. بما جدو بير نغاتا اني فوكاسي بما تر بير نغاتا اني فو الله اعلم يوغا نسخه البخاري نوار دي واشار بيديه كلتاهما انا اللغه دي كنت نغودي يا روبي مثنى ويلتاكو جينا شاهد الفيتو اي ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايتها دون قراءه قبره دي قراءه يبي فجات ان هذان لساحران ان هذان وانا حاجه وتنك جنجل ان هذا يبيد وتخفيف قالوا ان عالمه دلا في بين هذا يبيد ويراد ورتا يرني ابو عمرو بيد ان هذا ينود ان وايلا تدرو وتجاد القطع واشار بيديه جونكا كلتاهما دونك هذا المراد دي كلتاهما هوني انا كلتاهما لا تو جونكا خبر مصدى مويتا ونعت مقطوع دون دان غس حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفرغ على راسه ثلاثه حديث ابن نضر ويا بلمني بدون بجماعه يبي ثقيف وفد ثقيف جماعه يبي ثقيف وي ان ويلات التكرار ان ويلات التوزيع عندك حديث جابر اوكي وي كو هولاتا دي هون دوم تكرار نينو بما جودي دينا واتاي هورني ديان نوا دي هورني فو اوكي سي واتا بما كسي واتاي هورني فاي بلا بي تاتي سبس جودي جونكا هون بي جودي دي وجي وانا واتاي لابي تاتي هورني كاني بودي هان دي لابي تاتي نو سبي هورني وني سكير ندا ليمري وي حدثني محمد بن بشار وني بندار قالوا يحدثنا غندر محمد بن جعفر ويتي وبيجن شعبه قالوا يحدثنا شعبه شعبه فيلك ام مخويل بن راشد يدي مخويل بن راشد مخويل فيلك يدي محمد بن علي دوني مبيدا ابو جعفر عن جابر بن عبد الله قال وي كان النبي صلى الله عليه وسلم لاتك يفرغ ام وانج على راسه هور ما كن ثلاثه غدان تيتي غدان تيتي اون جونكا وامان واتي هور بما واتين كسي واتين كسي جونكا لوتغال جناب غورو غودو بني هاشم كي ان شعري كثير لامر امدي انا هي هون اسماعيل بيدري دون وناني جابر يوم شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لامر نولارند كان اكثر من شعرك واطيب كير بور لامر ما دي هيو دي كير بور دي لاب دون كير بور دي مديدو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر واتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفيه قال كيف الغسل من الجنابه فقلت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ياخذ ثلاثه اكف ويفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر منك شعرا حدثنا جابر حدثنا ابو نعيم ابو نعيم جنتني من الفضل بن دكين ويحدثنا معمر ومعمر جنتني من ومعمر بن يحيى بن سام قال ويحدثني ابو جعفر ابو جعفر ناني قال ويقال لي جابر جابر وينيكم جابر بن عبد الله وي واتاني ابن عمك ببان ما او وريغا ام يعرض اي ببان ما كو وي كا ببان ابي كو نون سو يبي كو زين العابدين وانا ابن الحسين ابن علي ودو ام بي الحسن ابن محمد ابن علي يعني ببان ابي كو جون كتجوزني فهمي ودوني جوك يعرض ده جونكا او بارتنا بالحسن بن محمد بن الحنفيه يعني قال لنا جونكا اني كنا ياتي قال وي كيف الغسل وي مهون ون لوتا قال جناب فقلت بي كان النبي صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه واله وسلم لاتك ياخذ ام نانغا ثلاثه اكف نوي تتي اجوني اكف ثلاثه ندي نا جونا نغور نا ثلاثه اكف انا ثلاثه تومنتو ندي نا نغورتنا اي مذكر هيا ثلاثه اكف ندوري يا حافظك عيني فيه يذكر ويؤنث كرماني نون كان كهولي يذكرتون عندك هي بنجدي كرماني استدراك كرماني يم بشرح البخاري لبسان فاسن سن جنن ون خطا وجي غنيان هون جونك بنجدي استدراك سمو انتني دين دونتون اتاون شرح مختصر موجو سن كا دوكا اندا غونغا او كرماني وندي افامي كف يوم مؤنث هون جونك كوي ثلاثه اكفينكو e ya waka na de ko re ko sabe so worna de ma do worna ko woni le kafu o ko ndiyam dam muira wana neuro ne muira so am ka sahi ka sa yurfi ke moje moje di fu a tawan kafu yum annadona ne o yfiduha o wanja ala rasihi thumma yfidu o wanja ala sa'ir jasadi ko heddi tarre mako de ko ay do ni won do hew bi hono jigade o wana wajibi sabe dum danani o yifa qali al hasan hasan jabi yikam إني رجل كثير الشعر منك من قره كيود الأمر فقلت بيني كان النبي صلى الله عليه وسلم لاتك أكثر منك شعرا نقول ما هي ولا الأمر أي كان كون لم يدرو أو كان كون مرأة أو كان كون جون كهون مهالم ورين تو أو كان كون مهالم ورين دو تبي لم يدرو أو كان يبي أبو جعفر جوني دي لم يدرو نان إنقال ده سبي دي كهولي ده الحسن بن محمد لم نتوان أبو جعفر ولا دو والدا إكو أبو جعفر لم دي نان سوتي أم يهليكو سبي دين دوني كلام ده كمية on don ka al qadar ko hejata ndiyam dum so o yeksi ka sa do ne fati mila hon lamdi gotum do ne hono lotorti fami don hono ko darte kadi fu al hasan ibn muhammad on podo dir e jabiru kanko wiito ma yakfini to ka haalay ko sabi so o hejata mo do o haali o wi inni kathiru shar den kanko mo heewi lemre kanko mo hasin gine bamde ko wana ngedan tetti den on don wi mo lemre nula sallallahu alaihi wasallam de burne mande heewde nula do burima mojjurito ko sabiso wi atiyab nulad buri mo mojjude de o haara en nulad buri ma hewde lemre tan ko sabiso wi non de ko buri hewde se na wada de kudde fu tiya wan hen de hono tefinade yalla ndiyam damna yotto terde mun defu fatte ndiyam na yottaki nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne durtibe be fu kanko ni hore mun ne do fu durtido fu nula don hore mun yimbe fu nula do buri hulde Allah buri andude Allah so na do henni torki sawal fata ko bi a waranta nabbul do woni jonka himpinjinan wana hala yoga ka waswasatu jati watta a wada ndiyam dam fanata de gara da hono cewi sadani yama tawi ndiyam dum yottaki gakko la Allah tawi ga hebe ko dum ka sawwasu ya sawwasu ka nottaki sawwasu ka so do jokki dum wadani mun kaddi sati باب الغسل مرة واحدة جوني وكالتن دي هنا لوطا كيلول غوت جوني وانا ود لابيتاتي وانا جيت اساوي دي ووتر يالنا هيدا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وي كم قال الإمام البخاري يونك السنة دمير انفاية يومه وهي حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي وندوي حدثنا عبد الواحد ابن ابن من عبد الواحد واحد ابن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال وهي كان ابن عباس وهي قالت ميمونه وهي انيكو ميمونه وي انيكو ان مؤمن انفو يونا ميمونه دونك يو خالت مكو كانكو دونك رهديب تو خالت مكو دونك لا تريد ان راك كيرتي دو فانا كو لاتي ان مؤمن انفو وهي وضعت مولينني للنبي صلى الله عليه وسلم ما انديم للغسل وانا دلوتغال فغسل اولوتي يديه هولي دي كودي ياغي ياغي ولا ماجي ما حالت فا دون لابا جيو بيي كو نونو ياغا كي حالا دون نو لو تورتو ان الله صلى الله عليه وسلم لو تورتو فسبي دون فينا نوجي دينا نون فغسل اولوتي يديه جودي ماكو ديد مرتين لا بي ديدي او ثلاثه ماتتي هم سكتي وانا ميمونه سكتي دي كرماني كانا كرماني لي شر مونتو ميمونه سكتي لا هذا غفله اعمش كي وني سكتي دو سبي دون وري روايه ابو عوانه walli hadisa de do riwaya goddi charata riwaya goddi ko a'ma shuni tikiti do ne wi thumma rafti afraga o wangi ala shimalihi enanugo fa ghasala uluti madhakirahu ajuni madhakiru jam madhakar non o jam ka wana qiyasa fa'alu jam ila mafa'il ka dun ka wana qiyasa won wi be o mizkar woni mufrad o hono be ciendu hakuna jonka hono udwu o hono zakari ko lati udwu ko e ko lati hono zakaru khilaful untha don gorko ko yoga duy jam non la wahida lahum min lafzi Allahu a'lam lati ka fu ko sabi so dum jama ko sabi so dum jama de wana ngado so loti hono hono zakari o tan lotay hono ko woni bangi mun ko so wadi fa lota don jungon way lota de yottade zakari on jonka lota zakari ko woni seraji mun fu dum mana haraka nan yogo do zakari on nino so jamira jonka mazakir jamu mana qiyaso fa sera e jamu hono zakaru mo jonka gorko on ana jamire zukur e zukran e zikaratu hono hajaru e hijaratuni mana tan jonka hono zakari o e jonka seraji mun mana halaka ne suma rafti masaha yadahu wa masahi jungu makko bil ardi leedi o fi jungu e leedi ثم رفتي مضمض ودي واستنشق وسركي وغسل وجهه ويديه ولوتي وجهه يجود مكو ديد ثم افاض وجهي على جسدي ثم تحول ترد مكو دي ثم تحول ويلتي من مكاني نكد ووني دو فغسل قدميه ولوتي قدمه مكو ديد دون كو مكو ديد باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه wa hadithu um wad iskal sala hayle nyala de won yoga e yimbe neldu do ana an gadi bo istishkal hafiz wi inde wonno hadithu um jibino yoga ni e wi bukhari wuf damiti bo fadi bukhari yoga yo wana hilabu onon jonka masri mo mase god yoga du jeppitani ki mo jonka hono jawabu wayil tay mo kaka jeppitani ko jeka jawabu o jeppita golane den no hono hafiz haldini insha Allah hono woni sawab ngaram pamini dun tay hono de tati fu en deni imudu bab man bada bil hilab ko woni hilab wana de kakol hono birde tengol ko yewti hilabu tama dingala ziyada ji odo le lami kakol golir tengol yewti hilab mihlab kami fa'ali wa kami fa'ali min fa'alati wadam so yi mahlab nun ka hono al hali hono tadi dum do goddo urdi joni hilab woni kakol birtengo hon ko meten karaw ko tan ak hon ni wete hilab kakol birtengo horta sa biri ngel bo fu jom tan hawre hono birande ni kakol gol heewa mana puddirdo dum woni mana jonka puddirdo kakol lotorgol so lotori abi tibi ma jonka puddirdo urdi indal ghusli o wondo jibi himbe beda urdi no ko lotago ko ni mana mudum de ko bukhari di waddo do de hadisa goddo o yidi sappade to ihram to nulaado sallallahu alaihi wa sallam o modda hon o feedo jaati o modda hon damal mudum yeso do sela bab man ta tayyiba thumma ightasala wa baqiya atharu at-tib donc to ihram to wana nulaado sallallahu alaihi wa sallam tagal o lotiki wadi ihram o wadi urdi tagal o lotiki aisha to wi kany wadni mo urdi da kanyo ni mo urnde tagal mun o wangi o yottire makko bifu o loti o harmini tagal mun kanyo ni ye urdi ni ana jalbay makko ko bukhari yidi wiide do de masala joni wadi urdi masala ngadi joni wa dabbe woti an heewi jimbe andara hono e ngudja meji ko jonka hono neba meji an ngudjo sa wudi ki ndiyam dam loto gal jonka hibba janaba loti ki tagal loti ki ayi neebol an heddi e terde ma dare yalla joni loto gal ngal gasina gasay sabi en bi en jonke ndiyam dan dam dogata do terde ma de ne terde an neebi do won ko bukhari muudi ngal do dama hala shey muhimu jiddan do won himmira sanen dum yidi an ndema hay hunde wala sedo bami joni nebam wudi ki fa terde mu di fu kupi hasi ngini loto yaade janab yehi loto yi mu yiso yelti hono loto gangal tawe terde an keddi jalbude fa ade ye jonka hono e delkol nebam dam hay hunde bonnata taw ko bukhari yidi waddude حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكثه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه دونك سند من ياد بخاري بخاري حدثنا محمد بن المثنى وجنتني من البصري قال أبي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وعن تخي أبو عاصم النبيل عن حنظلة حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم وفي اللي كيودي قاسم القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر قروا الفقهاء السبعة يمين عن عائشة قالت أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم نلعب صلى الله عليه وسلم الآتي إذا اغتسل سؤموي لعتاد من الجنابة جنابه دعا ندا بشيء إهوني نحو الحلاب هن كروني تام كفارته هن القدر هن كروني دون هن كاكل بيردوغول سبي اورو ابو عاصم سيفك نو وي بي اقل من شبر في شبر صابا مي جونكا اي وانا شبرون ران هورو ويتا شبر يودي هندو ورد هندو يودي خنصر ايا ورد ابهام صادم يودي خنصر ده سبب دون هن ويت يودي جونكا دو ويت فطر iwde jonka hono sababatu o warde ibhamu o dum wiyete fitr iwde ibhamu o warde khinsiro o dum wiyete shibru wana sa du hewbe an jibo don o yayi yottata ko kakongo yottata ko shibru e shibru wadi ngun yadi gol makko denno fa akhadha bi kaffihi o amra newre makko de fa bada o fuddira bi shiqqi ra'sihi yatatte hore makko al ayman nyamre de ثم الايسر رفتي جونكا هنا بانينانو فقال بهما على راسه قال او رانيكوني معنى ماكو دو قال معنى جونكا هنا وديتان دو ونو قال انا جوغي لوخاجي قال انا ورد جونك اي وي للفوائد السميه فائده تفندي جدي جيغوم وي تجي وقال لي معان تجتلى تكلم استراح ما تقبل وما لا مع ضرب ثم غلب وللتهيئ لي فعل يجتبى فجمله المعاني قل ثمانيه فاحفظ فانها معان ساميه جوار ما جوكتي جيم اللهم تو بيتو جيتي دوندو تجيء قال لمعان تجتلى تكلم استراح ما تقبل وما لا مع ضرب ثم غلب وللتهيئ لي فعل يجتبى مع ويده قال نورنا معنا جدي انا كوتيني تكلم وهالي انا يقال استراح وففتني دون قيلولة وقلنا وقال ما تماي اقبل وفيوتي ورد انا يقال ما لا اونيك ما ضرب وفي ما غلب وجالك وللتهيئ لندنا دي لفعل اون جونكا هونو غون دمن دو لفعل يجتبى انا ما لا جدي جونكا جيتي كاو يندور ساري دي تاي سوتنا دي دونك اي فقال وادي هوري ماكوني على راسي دونك تهيا فوار اي هوري ماكوت دونك دوم تو ونكو بخاري مولى حديث انا وقد عقد المؤلف الباب لاحد الامرين الاناء والطيب حيث اتى بالواي الفاصله دون الواي بذكر احد من الاناء وكثيرا ما يترجم ثم لا يذكر في بعده حديثا لامور سبق التنبيه عليها ويحتمل ان اي بخاري وادي هون باب واسا ودو دوم دوم كالين دوم اتاد دوم حال نو اتاد ka o waddi dum hono tagal damal garowa tagal dum en onon ko bukhari mo hadisani في الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام حافظ كان يدوم دوت يوغا يبوا بيانن amal bi ko fi ila hadith on hadith on bukhari sappi donc fi so wadday mo do sappi ki mo sabi on wadda mo tagal joni ne ay don mala mudo ay wo wi qala bihima ala rasi goddo ngada ala wasati rasi won wadde non dem wadde on wasati wadi ayo ala wasat ay joni faida lughan ke jara hokkido andi ko sendi wasatu e wasdu wasatu بتحريك السين وسط جونكا هونو سين وسكي يوني بينك على ظرفنا ظرف مكان انيكا ساوي جوني سنيد جوني كنيم جوديكي افامنا بين صالح ومحمد جوري هكو معنى محمد وانا جلست بين صالح اروى ويده وسط صالح ومحمد سيد جلست وسط صالح ندوكا جوديكي هكو ما دو دو معنى مونني do bayina gasata fu jonka auto zarfuno ayo zat ni woni haraka en pam o yamuru bina kathiran fahtafidhu bihi babul madmadati wal istinshaq fi al janabah damalay dum werno betade ka en bi ku bukhari wadi fu wadna dum bab hono ko o yidi halde mas'ala mun e bangal fiqhi fu wadna dum bab hayso dum werno betade hani torta ko do babul madmadati wal istinshaq fi al janabah حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قال صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها أيوة وحديث جوني سجيري وولي دمانجل ودني مصارد قرد صورة كيتة كونو رنكا فبيت نكنا وي عمرو بن حفص بن غياث جانتني مو عمرو بن حفص بن غياث أندوي حدثني أبي أو حفص بن غياث جانتني مو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي وقاضي بغداد ويحدثنا الأعمش سليمان بن مهران جنتنيمو قال ويحدثني سالم وسالم بن أبي الجعد جنتنيمو يودي كريب مولى بن عباس قال ويحدثتنا ميمونة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أم المؤمنين جنتنيمين قالت وي صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا بوانجنين الله صلى الله عليه وسلم غسلون ديام لوحتيرا قال نو غسل الأول دا ما قالنا فافرغ وانجري بيمينه انياما مكو على يساره انن مكو فغسلهما لوتي ديدف ثم غسل فرجه تجم لوتي فرج مكو ثم قال بيده الارض وادني جوم مكو اليدي فمسح امسين بالتراب الجارين ايوا قال اون جونك اي تهيا ان يفعل نا جونك لغه ضرب انا ايدون ضربوا ايدون ضربوا في وفيرين وجاري سبي بلغه مكو لغه ضرب انا اي دنا سو ضرب انا انت دون جونك دون كني وانا كني ما ذات كني وما لا ما ضرب انا هنا وفيري دونك ايو فيري جوم مكو قال وفير جوم مكو ليدي كني الله فمسحها ومسحه بالتراب ثم غسلها ولوتي ثم نفث مضمض واستنشق ووجي وسركي ثم غسل ولوتي وجهه وجه مكو وافاض وانج على راسه هور مكو ثم تنحى وتوتي فغسل ولوتي قدمي ثم كويد مكو جدي ثم اتيته غدمو من ديل من ديل جونك ليكير كون سوتورتوكو فلم ينفض بها سوتراكي ايوا هدم حد نور صلى الله عليه وسلم سوتراده won ko de ko bettino den hen jonka dañan do du hono ko be beedo den hen joni ibnu battal yi ko bukhari moy de madmadatu listinshaq wana wajib afami ko sabi de de damal garawal tegal mbi tawadda wudu'ahu lis-salati wa salligi salligi mako julde den holli madmadatu listinshaq o sabi salligi nino ijma'un yaw mori babe na kawdi hono lota de wana wajibi hono salliga de wana wajibi lotogal janab den non so tayede salliga de wana wajibi wujade sirkade dule lotogal gal wana wajibi tagalum do wana wajibi dum gadu wana wajibi mam don non ikhtilafu an hen hakunde ulama wi abu hanifa takawi madmadatu wujade sirkade fu wajibi lotogal kato salligi to kam ngare dum wajibi ko shafi wi sunna li majje didi fu e majje di fu afamna yo sunna aywa la budda ka hon lat gol majum feri la ka dum ka antide seda ay min diri ko wi ko batte ko nuraa sallallahu alaihi wasallam nanga talikirande soccoroko o njoge yimbe wiibe hono likire hana ne do hana hono bambe hono babata jonka hono service ngaji soccoroni hana fi jonnon ibnu al-munzir wi lay deftere mako qayyim al-awsat lamda neewna yimbe ko ronki yite de mayre ko yite sa do hono mayre اختلاف كاي انتي دي ادد كجزو جي ناي نون ارانو كني تاتغو ناي بو ني تاجرو بو ييتاك ديرو بو جونتا جي غيل هدي جنايز ان كوركا ان زكاي حاج ان دون كو تاوالي كاكو ييتا كون طب اما طب لوبو دار الفلاح دار الفلاح مصر طب اما طب لوب جزو سابوي جوي فيريزو اني طب نور اسان ها لا لا ابن المنذر وما حالا جونكا هون كو ميدن دوم دوك لا تترك وي جيو دوم عثمان وادي دوم تاغال لوتي بامي سربيتي سوتي ترموند حسن بن علي وادي دوم انس بن مالك وادي دوم بشير بن ابي مسعود وادي دوم تابين كوبي الحسن البصري وي باسي ولا هين ابن سيرين وي باسي ولا هين القمه وي باسي ولا هين اسود وي باسي ولا هين مسروق ضحك وي باسي ولا هين دونك اما ذهبي ابن مالك وسفيان الثوري احمد بن حنبل اسحاق بن راهوي اصحاب الراي هنا جونكا هنا حنفيان كوبي فمي باسي ولا سالوتي جنابا بما جونكا هنا ليكير تشوكا ترمادي هوني فولا جونن وون وني بدم عبد الرحمن بن ابي ليلى ابراهيم النخعي سعيد بن المسيب مجاهد ابو العاليه وفيلي بن يدي ابن عباس دو سلغي غاي لوتغا ويوغا يي باسي ولا هين كباسي ولا هين كوسيلين sabi ko nula do yiwata dum ko heddi ndiyam da jati o mo soccir an ta mo bama jungo makko hono fidda o itandi yadda an way tay won ko yi eli cernde ko welay mo makko nandi mudu dum yiwata ke fa yoga wiide ndiyam dam dam ndiyam dewal alla non neddo hana hono bamde so soccir dam hande goddo goddo fola henani o yi min dil ibnu farisi min an nadal nadala won sotini wata jonka dum sotina dum do yoga do wi aslu ko hono tundi non يعني أنه يندل به سبسا سكي لنه ممن توني والله أعلم أي قال أو إمي جونكا وانا أي قول إندرا كونغول سي في كونغول ديو قول لنه أي فعلو أنا ورى كونغول نكو قول فعلتا يجونكا أهالي أي دو حديثة جنجينو جل كتاب العلم لا حسد إلا في اثنتين جونكا ييكو قول والا سوانا يكود يديدي ويأتو نتو دوكا القرآن سواندو أي لو أوتيتو مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما فعل umuni janga qur'ana sumi hokkam fu wadan hono ko wadi ko dun mi jangan hono jangirni tan donc ali hadith mo timmin don sumu utiy min dilin falam yanfud biha ayi o fitraki mo dun donc o soccoraki mo min dil yo muzakkar biha o donc o rewdini tu ko sabi de khirqatu jawa hono maana hono donc hono min dil o khirqatuno khirqatuno likerno yo muannas ay babu mashil yadi bit turab li takuna anqa wakalten jonde ngal do damal de masxir de jungo bi turabi leedi li takuna anqa fami fa jungo go lato li takuna o jungo go lato anqa min ndengu buri labu de gel ne masxay hadathana abdullah ibn az-zubair al-humaydi qala hadathana sufyan qala hadathana al-a'mash an salim ibn abi al-ja'd an quraib an ibn abbas an maymuna أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه يو حديث نانه وورت لي وندي كيت دي انهن وادني دون دمال ايكم بيدن كو ديوت الحديث فقيه نون اي يو نانه امبي حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث وي حفص بن غياث جنتني دو تفصيلة اعمش دو سند غدو ودي كو انا اون حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال وي حدثنا سفيان وون سفيان بن عيينة تاي دونك لاتي سند ناني دونك دوم كو مير دو تام فايدا جي ودو حديث فو بيتيك سو نيت دو لوتي جنابه تنا هاي فيدي جونغو مون كوكو وول سو لي هون دونك مثلا هون بيلوت غود لي غالو جيدينو دونك تيابوني ناندي مي تيابوني تاي تي دوني كون ناندي مودو دوم سدو ودي دوم ان شاء الله وانا والله تعالى اعلم باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة أيوة بخاري وي باب دمال هل يلا يدخل الجنوب يده جنبانك أنا نان جنغم في الإناء يكاكل قبلك أدي أن يغسلها نعلوتا أفهمي نعلوتا جنك هنا جنغم اذا لم يكن على يده قدر سجونكا توني كو سوبي فو لاي جونغو غير الجنابه دي غير حكم الجنابه غير حكم الجنابه سبي جنابك وانا هنا هوني جوغي ذاتين مثلا جوني نيو جنابه انا ماكو كاكول اني كاكول وانا هنا جونكا هنا ساتالي يالا اون واي امدي جودي ماكو دي وادالي كاكو مول سوي جودي دي هنا كو سوبي غودوم فو لاي ماجي سونو جنابانك تام دوم يدي فامين ام بانيكا يودو دويغول جامكا دون كاس جنابانك وانا جنابانك فو wi am fati watta juude mun e kakol fa lota ngol labi tati so tawede jonka juude de wonko woni hen ko lati ko suddu ma jonka feeso jonka wonko woni hen ko milte jonka honona hon wayte ndiyamba nandi mudum jonka do du watta jungo makko ngo e kakol ngol yigi joni fa lota hay hande ka jungo goddum fu wala e mudum so no jana banke tan yalla o mo waawi o bama jungo ngo tan o wartale kakol ngol tay lota ngo tafa ay bukhari so waddi hon dum ta won hala joni o wadda jonka ko woni hono mazhab makko ko o bangindira dum jonka konguli e sahababe ha konguli tabi'in ki en tabi'in ko tafa wadda hadisaji o yi wa adkhal ibn umar wal bara ibn azib yadahu fi at-tahuri wa lam yaghsilha thumma tawadda jonka ko famete hal bukhari ko so jungo an labi tan o wayod o yi abdullah ibn umar sahabaajo e albara ibn azib sahabaajo be fuube nanni juude mabbe kaakul gila be lon e athar ibn umar o sa'ir ibn mansur wadi mo waslu hono maana ko haaldi ko hono haaldi ni rami ka goddum fillama e makko kessi abdur razzaq filliki e makko o mo lota juude makko de ko adi no labbi kino dum joni dum wana hono hunde lutu dir ana way toyde al haaliji didi so jonka o tajira jungo ana labbi ni o lota ngo fam do loti mo doka o ma tanyori humunde fu wala e maggo e ngolaade so o gitti ma o tanyori wonko woni e maggo du o lota khalas ma du an wayta we do loti do ngam yideede an yida ka non en kaali non to salligido pes juude ma an laabi sa rotto be kakol an yida hono lota juude laabi te tafso ngatta e kakum go dun ka yideede o ka ara anda wala hala yideede o bukhari wi don yalla ngasa na gasata do yoppi do fa bangana en jake dum dagi anani atharu bara'i o du e ibnu abi shaybah wadi mo wasl o yi annahu adkhala yadahu fil midharati qabla an yaghsilaha wati dum ka ko labbi niro gel o lotay jungu ko o fili kirmi ude sha'bi du ton amru sharahi يدي عامر بن شراحيل وي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وي صحابه بن رب لاتك كان ابن ابي شيبه في لهم يدخلون ايديهم ابن نان جود مب الماء عندهم قبل ان يغسلوها كو ادي نوب لوتا جود دي وهم جنوب تاي بجنبان كوبيت سو جوني كو صحابه بن يمود دوم بوري جوغاد سمبي جيل اكو تابي انكو بن ييم تابي انكو بن كني بوري جوغاد سمبي جيل تابي تابي انكو ولم ير ابن عمر وي عبد الله بن عمر يي اي وابن عباس ابن عباس باسم باسي بما ينتضح من غسل الجنابه جوني سدان لوتو جنابه هون ديام بيتو جام دام باسي والله ستاي جود نيت دانا تشوبي بات جونكا جنابه ري مودو دنو ديام غوندام ترغال مون دام دان دو سيتيك نوكو نوكو سوبان دام دو ديان ني باسي والله مودو اي اثر ابن عباس او ابن ابي شيبه المواصل يا عبد الرزاق افامي اثر ابن عمر عن عبد الرزاق دون كنيوت كوني ما نكو بخاري دليل نوري دوم دي janaba hukmi yankejo don janaba anay ne tan so tawamani so do wadi jungo mun indiyam ndiyam dam ana sobira batte ne do jara banke tan denno so tawede ne do jana banke o loti ki ndiyam ndiyam dam jonka on dam fikki jonka e kakol ma kakol ko heddi ko gasata ne do loto dum حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وي حدثنا عبد الله بن مسلمة الإمام البخاري وي سند مير إن جونك جهو وتمكتو وي عبد الله بن مسلمة جنتنيمو القعنبي وي أخبرنا أفلح وي جونك أفلح بن حمير جنتنيمو عن القاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت وي كنت ملاتك أغتسل مثل لوتو أنا والنبي فهمي مين إن الله صلى الله عليه وسلم وي قد نقعد أنا والنبي يدو كا والنبي يبري والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وي من لوتو من إن واحد كاكل قوتل تختلف أيدينا فيه جود أمين أن لوتو نرأي مقول ما أنا أغنيرا دونك أورو نرأي انا ورسول الله يولي انا ورسول الله يولي تر ولا ما شاء الله فوقت ممكن فكيت غداني تلبيت ما فيه اي وبيدني انه يون وانا جاي حديثا دي امده لوتو ندير محفوظ مكو نكو غوتو لانه هولي riwa ay goddo wara jati e fayubadiruni o adwa kam bamde fayu anam accanam accanam o badiru hatta yaqul ma jonka o wi akan ko du da'ili accanam accanam o hadisa holli jana banke ana wayi ngedudi e ndiyam seeda dum hatta ndiyam dam labinore holli jaka ko neddo hada jonka hono wi a fati neddo mutu le ndiyam tawi o jana banke ko jaka karahatu tanzihun wana de wana hon dum somna ndiyam so jana banke mutile ndiyam so ndiyam dum ka hoyta tan ndiyam dan dum hada kara tan wana hon dum hoyta ndiyam dan ni wana hon dam latu dam ciogu dam denno sterde godde an laabi jungu godo an laabi won jonka ko warri tarjama ko حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده ايسو نولا دو موي جونكا هون لوتا دي جنابه فو غسل لوتا يده جونغا ماكو اراندي كو بخاري مير نون وي اي دو جوني وي اي جونكا هون او واتي جونغو او لوتي جونغو غلو واتا دون لي كاكو غول حمل البخاري احاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل ادخالهما على حال جوني حديث اي غودنينا غارا نولا صلى الله عليه وسلم او لوتي جودي ماكو دي غلو واتا كاكو غول do waddi o loti juude tan hay bukhari joni ara no wadi o emt eto hadisaaje gila o watta e kaako golni so do tanyoro jingo ala labi bibe o loti juude de haala gila o watta le kaako gol do watta jori juude ana labi do woni hon jonka do anan ana wayi la tare hono biiden nan ni do tawe jonka hono e wattude gol e kaako gol gila lota wattu juude kaako gol lota dum basi wala hen ka lotude so watta dum budi yide de ka اي انا واي وي ادو يالا مطلق وجمت مقيد دون اذا اغتسل من الجنابه غسل يده دو مطلق وجمت مقيد والله اعلم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عروه عن عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد من جنابه وعن عبد الرحمن بن أبي قاسم عن أبيه عن عائشة مثله وي أبو الوليد جنتني من أبو الوليد الطيالسي أفهمي البخاري أبو الوليد جنتني له قال وي حدثنا شعبة وي دونك شعبة جنتني وي دونك شعبة الحجاج أبو الوليد وهشام بن عبد الملك ويته عن أبي بكر بن حفص عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة وي كنت ملاتك أغتسل من الوتر أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أنا حدثنا أبو الوليد ثم ماذا؟ قال حدثنا شعبة طيب طيب طيب طيب طيب وي أفهمنا كاكل قوت كان النبي صلى الله عليه وسلم من جنابة إلى جنابة وعن أي وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه كسي جوني عن أبي بكر الأول أدفن أمك وأنا سنة قوت جونك حدثنا أبو الوليد عن شعبة كسي جونك أي عن عبد الرحمن بن القاسم أفهمي هذا؟ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله يروى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجناب ودو أبو الوليد الطيالسي أو شعبة بن الحجاج أو عبد الله بن عبد الله ابن جبر ويؤنني أنا سبن مالك نبي أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة كم أدب من نسائه إيريو مكوب يغتسلان بلوتو من إناء واحد كاكل بلوتو كاكل قوتو مسلم بيدي هنا ووهب عن شعبة من الجنابة إجنابة